والماسونية ده بقى يقعدهم يعملوا وبعض إخوانه مش عارف إيه وصحيح يعملوا يقولك عايزين نعمل خير ونتكاتف ونعاون بعض ونعمل مش عارف إيه ونعمل إيه ونعمل إيه. طيب يا سيدي يعني لما تيجي تعمل خير شوف الخير ده الإسلام بتاعك قاله ولا ما قالوش، إن كان قاله ليه عملته على إنه ماسوني ولا عملتوش على إنه إسلامي؟ طب وليه لما العالم يمسه هبة خير من أي عمل تنسبها إلى غير الإسلام؟ اهي دي اليومين دول جابوا لك حاجه اسمها الروتاري حكم. الروتاري دي يا سلام حكم احنا مغرمين قوي بالحكايه دي. فانتظى بقى واحد لسه ماشي كده ولك انا عضو في الروتاري، قال يعني دي لا لا ليه يا اخويا كده؟ يقول لك ده تعاون وصله وموده ورحمه. يقول يا اخويا هو الاسلام حرام دي؟ طب ما تفرض ايه تعملها على امن الروتاري؟ قال لك طب ما تعملها على امن الاسلام. ايه يبقى عداء لمين ده؟ عداء للمنهج. ولذلك الراجل اللي بيقولوا له انت نفسك في ايه دلوقتي؟ قال انا نفسي افطر في يوم رمضان وعلى كأس خمر، وكأس الخمر دي اكون شريح بثمن خنزير مسروق. دي بيحدون الله بقى ولا لا؟ شوف يعني عايز يقول ايه، انا عايز افطر في رمضان ادي واحد، ويفطر على ايه؟ مش على حاجة، على خمرة محرمة، فطر رمضان محرم والخمرة محرمة وفي غير رمضان مش كده؟ وبثمن خنزير مش كده؟ طيب والخنزير حرام تجار فيه للمسلم مش كده؟ والخنزير مش بتاعه ده مربيه ده سرقه كمان. قال له طب وايه التعقيدة دي يعني السبحة اللي انت عاملها دي؟ قال حتى تكون حراما 4 مرات. أعوذ بالله. يبقى دي مضرة لله ولا لا؟ يبقى ده راجل شارد عن المنهج ولا لا؟ شارد عن الايه؟ شارد عن المنهج. يبقى ده يعمله ربنا توبة؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. شغل الأرانب جيها هو بقى، ما تخليك راجل للآخر بقى، خليك راجل للآخر. إنما راح في الحتة اللي ما يمكنش الواحد يكذب فيها على نفسه خلاص. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني إيه تبت الآن. طب وتوبتك دي حننتفع بها في إيه بقى؟ المجتمع هينتفع من إيه؟ مشرك انتهينا منه وأنت تبت وأنت لا تقدر بعد ذلك على العمل، يبقى أنت بتضحك علينا بقى مش كده ولا لأ؟ يبقى لو انفعت توب. ولكن انظروا إلى رحمة الله، قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. شوف المقابل. يبقى التوبة مش لمين؟ الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. شوف رحمة ربنا واحترامه للشهادة التي شهد بها أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعله أيضا في مقابل الكافرين برضه ما جعلوش الايه، يبقى ياخد عذاب على شويه الذنوب اللي عملها، انما برضه احترام للكلمه لايمان القمه برضه مش هنخليك كافر، بدليل انه عطف عليه. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال ايه اني تبت الان. وليست التوبه للذين برضه يموتون وهم كفار. اذا برضه شهد لهم انهم ما ماتوش ايه ليه؟ برضه احترم ايه؟ احترم شهادة القمة وهي لا إله إلا الله وأن محمدا إيه؟ محمدا رسول الله. ولا الذين إيه؟ ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك يعني الاثنين ولا الذين يموتون وهم كفار. هو ما قالش هنا خالدين علشان تاخدها للكفار وتسيب دكر، أهو عذاب كل واحد بحسب إيه؟ بحسب. يا أيها الذين آمنوا، احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده الذين آمنوا به بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا، معناها ايه؟ يا من آمنتم بي بمحض اختياركم، آمنتم بي إلها وإله له كل صفات الكمال، العلم والقدرة والحكمة والقيومية كل دي، ما دام آمنت بهذا الإله اسمع من الإله الأحكام التي يطلبها منك.

ساعة ما قال له زوجني وقال له زوجتك مفهوم ان كلمة الزواج دي هتدي ايه؟ هي هتدي خدمة كده ولا مفهوم هي هتدي ايه؟ مفهوم هتدي ايه؟ طيب الميثاق بين الناس، خلي في مواثيق وعهود بين الناس، كل ميثاق بين خلق وخلق في غير العرض إلا الميثاق بين الرجل والمرأة التي يتزوجها، فده داخل فيه الايه؟ حتى دي ما يمكنش. إذن ده الميثاق الايه؟ الغليظ. ميثاق الغليظ يعني مش ميثاق عين، ده ربنا ما وصفش الميثاق بتاع النبيين بأنه غليظ، ده وصف هذا الميثاق بأنه ايه؟ بأنه غليظ. يبقى إذن الإفضاء واللباس في آية أخرى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، والميثاق الغليظ يحتم عليك إن تعذرت العشرة، بقى إن تعذرت بيبقى بعص اتحملها وعاملها بالمعروف، وإن تعذرت بقى ومعكش يبقى يصح أنك أنت تعمل إيه؟ اديتها انطري وعتاخد منه حاجة. ليه؟ لأن ذلك ثمن الإفضاء، وما دام ثمن الإفضاء وقد تم، الإفضاء مش شائع في الزمن عشان توزعه علشان كل حاجة يعني تاخد له حتة منها، لا ده هو مجرد الإيه؟ مجرد الإفضاء. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى إيه؟ إلى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هنا يجب أن نفهم أن الحق حين يشرع يشرع الحقوق ولكنه لا يمنع الفضل، بدليل انه قال فانطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا. ايه يبقى اذا حين في فرق بين الحق، ولذلك الرجل جاء قال له انتم اخترتموني لاحكم بينكم في محل النزاع بينكم، فماذا تريدون مني؟ احكم بينكم بالعدل او بما هو خير من العدل؟ فقالوا له هل يوجد خير من العدل؟ قال نعم الفضل. العدل ان كل واحد ياخد حقه، والفضل انك انت تتنازل عن حقك وده يتنازل عن حقه وتنتهي المسألة. هذا الفضل احسن من العدل ولا مش احسن؟ اذن فالحق سبحانه وتعالى حين يقرر الايه الحقوق بيعمل الضمانات، ولكنه لا يمنع ايه؟ لا يمنع الفضل بين الناس، لا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك هناك في آية الدين لما جينا نتكلم قال هناك ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا إيه أو كبيرا إلى أجله، وإن كنتم في سفر وما وجدتوش كاتب برضو وثقوا الدين، لأن كنتم مش بتحموا مال الدائن، لا أنتم بتحموا المدين من نفسه عشان لما يعلم أنه موثق عليه ومكتوب عليه إيصال ما يحاولش ينكره، انما لو مش مكتوب يمكن نفسه تحدثه انه ايه. اذا هو بيحمي مين؟ بيحمي الدائن، وبيحمي مين؟ وبيحمي المدين من نفسه. لكن لما قال كده لازم ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا لاجل، قال فان امن بعضكم بعضا، ما هو في ساعه تقول لي يا اخي انا هكتب بيني وبينك ايصال، ايش كوني بيني وبينك فلوس؟ دي اريحيه ولا ايه؟ مش اريحيه. ايمنعها الله؟ قال بقى اذا ما دام أمن بعضكم بعضا يبقى يختشي كل واحد ويؤدي الذي اؤتمن ايه أمانته، وليتق الله ربه. ما دام قد جعل للفضل مجالا مع تحقيق الحقوق ما تنسوش الحكاية دي. وايه نعم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وغلظ الميثاق إنما يتأتى بما يتطلبه الميثاق، ولا يوجد ميثاق أغلظ منا بين الرجل والمرأة، لأنه تعرض لمسألة لا تباح من الزوجة لغير زوجها ولا من الزوج لغير زوجته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.